تبكيك العيون تبكيك العيون يا قتيل العدا يا حسين يا سليب الرداء يا حسين يا قتيل العدا يا حسين يا سليب يا سليب الرداء تبكيك تبكيك العيون تبكيك العيون يا قتيل العدا يا حسين يا سليب الرداء يا حسين يا قتيل يا قتيل العدا يا سليب يا سليب الرداء تبكيك صوتك على تبكيك العيون تبكيك يا قتيل يا قتيل العدا السيمة تفتح جيفينها وانفجار لوني الفجور على رحلة السيمة تفتح جيفينها وانفجار لوني الفجور والصبح أسقط ظلام الليالي في عز الظهور السيمة تفتح جيفينها وانفجار لوني الفجور والصبح أسقط ظلامي الليل في عز الظهور وانخسف عاشير وصيرنا دور انوار البدور جنه معلق على السام الذي شق الصدور السيمة تفايا وسط شباب وسط مو بطيء ماجور ان شاء الله السيمة تفتح جسيمة وانفجار لوني الفجور والصبح أسقط ظلامي الليل في عز الظهور وانخسف عاشير وصيرنا دور انوار البدور جنه معلق على السهل مي الذي شقي الصدور من ف فزعات الليل من صهلات الخيل ومن الدموع الهاميلة يطلع يا عاشر فجر المخاطر على أراضي كربلاء من فزعات الليل ومن صهلات الخيل ومن الدموع الهاميلة ومن الدموع يطلع يا عاشر فجر المخاطر على أراضي كربلاء على أراضي كربلاء من فزعات الليل ومن صهلات الخيل ومن الدموع الهاميلة يطلع يا عاشر فجر المخاطر على أراضي كربلاء ويا ابن النبي وحسينا يا ابن علي وحسينا يا ابن الزهراء حسين على الثرى وحو ومن غسيلة سينا ومن شافينا وحو أو يا ابن النبي ويا ابن علي كل طوفي اللي حسيب على أصبع ليالي هي التيمور قلبه فرفر على عيون من وصل عدي العشور وكل رومش من جيفنا يتقطر على خدو دا جمور ما صباح فجرك يا عاشر إلا بصوت الشمور ما صباح فجرك يا عاشر إلا بصوت الشمور وسط المخيم العمة والعم يسكتوني العائلة صوت الظالمة والله أليمة يا بويا محنة كربلاء يا بويا محنة كربلاء وسط المخيم العمة والعم يسكتوني العايلة صوت الظالمة والله أليمة يا بويا محنة كربلاء يا بويا محنة كربلاء من محن هالطفوف يذبحون الرضيع من محن هالطفوف يذبحون الرضيع في المصاب الفجيع في المصاب الفجيع وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا يحمل بالألم هالطفل الخيم يحمل بالألم هالطفل الخيم من حارب السهم من حارب السهم دامي مذبوح دامي دامي مذبوح دامي مذبوح تبكيك العيون تبكيك العيون يا قتيل العدا يا حسين يا سليب الرداء يا قتيل يا قتيل العدا تبكيك العيون يا قتيل يا قتيل العدا يا سليب الرداء شم في صدري وشم يختي في هذا النحار وانت أديتي أمانة أمنا في هذا الشهر ويختي لا تنسين شمه الجبين اللي زهار والله ما يسلم يا زينب مني فيتونا بحجار والله ما يسلم يا زينب مني فيتونا بحجار يصويبونا ويخضيبونا تتمواج عليه الديمة يسقط بالتراب وتشوف الأحباب ساجد إلى ربي السماء ساجد إلى ربي السماء ساجد إلى ربي السماء يصويبونه ويخضيبونه تتما واجع ليه الديمة يسقط بالتراب وتشوف الأحباب ساجد إلى ربي السماء ساجد إلى وصعب اللحظات يا أختي من تشوفيني الجسد والقلب صباتي قطع مثل تقطيع الولد من سمعني الشي مر أقرأ قول هو الله من سمعني الشمر أقرأ قول هو الله إجاني بسيفه وعلى صدري يا أمطار صعد ويا الغريبة ما هي غريبة أعلى الأعادي هل فعل صاحت يا حماي متقطوع حشاي حتى الصخر ما يحتمل حتى الصخر ما يحتمل باكر بكربلة يبقى جسمي عفيف باكر بكربلة يبقى جسمي عفير بالثرى والهجير بالثرى والهجير وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وبخيام الشهيد خيل ونار ولهيب وبخيام الشهيد خير ونار ولهيب واليتامى بنحيب واليتامى بنحيب وحسينا وحسينا وحسينا تبكيك العيون تبكيك العيون يا قتيل العدا يا حسين يا سليب الردا يا قتيل يا قتيل العدا